مستمعين الكرام، حان الآن موعدكم مع برنامج من أمثال القرآن الكريم. من أمثال القرآن الكريم إيراد لبعض الأمثلة القرآنية وإظهار للبلاغة الرفيعة فيها وشروح لها. من أمثال القرآن الكريم برنامج ينتقل بكم إلى رحاب آيات الذكر الحكيم في بيان وأسباب ذكر بعض الأمثلة فيه. الحمد لله الذي وعد من أطاعه بنعيم جنانه، وتوعد من جحده بجحيم نيرانه، وقهر من كفر بقوي سلطانه، وستر من عصى بجميل إحسانه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد من جاء يهدي ببرهانه، وعلى آله وأصحابه أشباه البدر في لمعانه. وبعد، إن طول الأمل وحب الدنيا أمران ينسيان المرء الاستعداد للآخرة، فإن الإنسان إذا أنس بالدنيا وشهواتها ولذاتها ثقل على قلبه مفارقتها، والإنسان منا مشغوف بالأمان الباطلة، فيمني نفسه دائما بما يوافق مراده، وإنما يوافق مراده البقاء في الدنيا، فلا يزال مشغولا بما يحتاج إليه من مال وولد وأهل ودار وأصدقاء ودواب وسائر أسباب الدنيا، فيلهو عن ذكر الموت ولا يقدر قربه. فإن خطر له في بعض الأحوال أمر الموت والحاجة إلى الاستعداد له، سوف ووعد نفسه إلى أن يكبر، وعندما يكبر يسوف نفسه إلى أن يشيخ، وعندما يشيخ يقول إلى أن أفرغ من هذا البناء أو من تجهيز وتدبير أمر هذا الولد أو ذاك، حتى يفاجئه الموت في وقت لا يحتسبه. يقول ربنا عز وجل في سورة البقرة: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية الكريمة: ضرب الله مثلا حسنا، قال: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، أي زرعها في شبابه، وأصابه الكبر وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره، فجاء إعصار وهي ريح شديدة تهب بشدة فترفع إلى السماء ترابا وكأنه عمود، وفي هذا الإعصار نار فاحترق بستانه، فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله، ولم يكن عند نسله خير يعودون به عليه. وكذلك الكافر يكون يوم القيامة إذا رد إلى الله عز وجل ليس له خير فيستعتب، كما ليس لهذا الزارع قوة فيغرس مثل بستانه، ولا يجده قدم لنفسه خيرا يعود عليه، كما لن يغني عن هذا ولده،